بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال كتاب الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونشرع اليوم بإذن الله تعالى متوكلين على الله في شرح هذا النظم المبارك. وأود أن أنبه على أن الشرح سيكون إن شاء الله تعالى متوسطا، وهو إلى الإيجاز والاختصار أقرب بسبب ضيق الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهياء الرشاد، أمد أرباب النهى ورسما شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوى عليه من أسرار، وما احتوت عليه من أسرار، فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياضه. ثم صلاة الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة مثبتة في بعض الشروح كشرح العلامة أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري رحمه الله تعالى. فعلى فرض أنه بدأ بالبسملة فيكون ابتداؤه بها عملا بالحديث الشهير المروي في هذا الباب، هو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله، في رواية بحمد الله، في رواية بذكر الله، فهو أبتر، في رواية فهو أقطع، في رواية فهو أجدم. وهذا الحديث ضعيف من حيث سنده، صحيح من حيث معنى. ويمكن أن يستدل لذلك بأن القرآن الكريم مبدوء بالبسملة، فجرت عادة المؤلفين أن يفتتحوا كتبهم بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، حيث إنه مفتتح بالبسملة. وكذلك عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث إنه كان يبتدئ خطبه كتبه ومراسلاته عليه الصلاة والسلام بالبسملة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. كان يفتتح مراسلاته وكتبه بالبسملة. أيضا البسملة لها مباحث كثيرة، ربما تعرضنا لذكر بعضها فيما مضى، ولحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاها، ما بعد. قلنا أن الناظم رحمه الله تعالى افتتح هذا النظم المبارك بالبسملة، لأن القرآن الكريم مفتتح بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يعني كتبه ورسائله بها، أي بالبسملة، كما جاء في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم في الصحيح، صحيح البخاري وغير ذلك. وقلنا أيضا عملا بالحديث الذي اشتهر في هذا الباب: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، في رواية أقطع، في رواية أجدم. وهذا الحديث قلنا لا يصح من حيث السند بمجموع طرقه، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في البسملة قيل للاستعانة، للاستعانة، فالمراد بالاسم المسمى، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ أو أؤلف وأكتب مستعينا بالله عز وجل، أو للمصاحبة تبركا بذكر اسم الله عز وجل. باسم ذكرنا تعريف الاسم فيما مضى، وهو ما دل على مسماه واختلف في اشتقاقه، قيل من السمو وقيل من السمة، واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والأول المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. بسم الله، الله علم على خالقنا وبارئنا، على واجب الوجود سبحانه وتعالى، أصله إله أو الإله بمعنى المعبود، فالله هو المعبود بحق وحده دون ما سواه. فلفظ الجلالة الله قيل هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان رقيقان يدلان على صفة الرحمة، وللعلماء كلام طويل في الفرق بينهما، ومن أصح الأقوال أن الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة. الرحمن صيغة فعلان أصلها في اللغة تدل على الامتلاء، أي تدل على سعة رحمة الله، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. الرحيم فيه معنى إيصال رحمة الله عز وجل لمن شاء من خلقه في الدنيا والآخرة. هذا باختصار شديد ما يتعلق بالبسملة، ولو أردنا أن نتوسع في مباحثها لأخذ منا ذلك ساعات، بل كتب بعض العلماء في مباحث البسملة يعني كتابا كاملا مفردا، وكان بعض من شيوخنا يعني قد أملى فيها دفترا كاملا في مباحث البسملة لكثرة دورانها في مطالع الكتب والمصنفات والشروح. نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله وحوله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكرنا بعضا من المسائل المتعلقة بالبسملة في كلام العلامة الأخضري رحمه الله تعالى، وكثير من المباحث المتعلقة بمقدمات الكتب قد مضت معنا في لامية الأفعال وفي درس الألفية، قبل ذلك في درس يعني مراق الصعود وهكذا، فهي تتكرر. لعلنا نكتفي بما ذكر فيما مضى، وبقيت مسألة وفائدة نحوية وهي وجوه الإعراب في الرحمن والرحيم. ما دمتم قد أخذتم قدرا لا بأس به من النحو، فلا بأس أن نستفيد هذه المسألة. قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الوجه المشهور بكسر الرحمن وكسر الرحيم، وفي ذلك التسعة أوجه، سبعة أوجه جائزة ووجهان غير جائزين. هذه الأوجه جمعها بعض أهل العلم بقوله ينصب الرحمن أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منيعا، وإي جر فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه خذ بياني، فهذه تضمنت تسع منع وجهان منها فادر هذا واستمع. الرحمن فيه ثلاثة أوجه، الرحيم فيه ثلاثة أوجه كذلك، وثلاث في ثلاث ينتج لنا تسعة أوجه، لكن الجائز من ذلك سبعة أوجه. ينصب الرحمن أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منع، هذان هما الوجهان الجائزان، نصب الأول وجر الثاني ورفع الأول وجر الثاني، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم، إذ لا وجه للجر. الجر إما أن يكون بحرف الجر، إما أن يكون بالإضافة، وإما أن يكون بالتبعية، ولا يوجد شيء من ذلك. ينصب الرحمن أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منع. فما الذي يبقى؟ يبقى النصب والرفع. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن إما يكون خبر مثلا الرفع الخبرية هو الرحمن مثلا، والرحيم أعني الرحيم، كلها لها تخريجات. فجر في الرحيم قطعا منع. وأي جر ذكرنا أربعة أوجه، وأي جر الرحمن فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه. خذ بيان بسم الله الرحمن الرحيم وهو الأصل وهو أحسن الأوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، يجوز تقول بسم الله الرحمن الرحيم هو الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أعني الرحيم. ينصب الرحمن أو يرتفع، فجر في الرحيم قطعا منع. وأي جر أي الأول فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه خذ بياني. فهذه تضمنت تسع منع، وجهان منها فدر هذا واستمع. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهياء الرشاد. نعم. قلنا الشرح يكون مختصرا، هذه المباحث تكررت معنا كثيرا. الحمد الثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل. وآل التي فيه إما للعهد وإما للاستغراق، إما للعهد وإما للاستغراق. وألف حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. والعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده لذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه ضروب أربعة حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. وهذا شرحناه. الحمد لله، قلنا اللام هنا للاستحقاق، الحمد لله وحده دون ما سواه، فكل المحامد مستحقة لله عز وجل. أو الحمد الذي حمد الله تبارك وتعالى به نفسه مستحق لله وحده دون ما سواه، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله البديع أي المبدع، فالبديع ها هنا بمعنى اسم الفاعل لا بمعنى المفعول، ويجوز لغة أن يكون معنى اسم الفعل، لكنه ها هنا بمعنى اسم الفاعل. فعيل بمعنى مفعل، بديع بمعنى مبدع من الإبداع، من أبدع الشيء إذا أتى به على وجه غير مسبوق. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. الحمد لله البديع أي المبدع. الهادي أي المرشد والدال، الهداية الدلالة والإرشاد، فهو هادي سبحانه وتعالى، فهو هادي. والله تبارك وتعالى ذكر في آيات كثيرة أنه هادي عباده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سيهديهم، آيات كثيرة جاءت في هذا الباب. الهداية تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد كما ذكرنا، وتأتي بمعنى خلق، بمعنى خلق الهداية في القلب، خلق الصلاح والاستقامة في القلب. أما الثانية فهي مختصة بالله تعالى، وهي المسمى بهداية التوفيق، هداية التوفيق والإعانة، بمعنى أن يخلق الله تبارك وتعالى في العبد ملكة تعينه وتهيئه للاستقامة، هذا مختص بالله عز وجل وحده دون ما سواه. وهذا الذي نفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فلا تختص بالله عز وجل، فالله هدى عباده ويرشدهم وبين لهم الصراط المستقيم، وكذلك أنبياؤه ورسله وهي الهداية المثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. فالله هاد. نعم. فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يهديه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان أي إيضاح ما هي طريق، إلى بيان أي إيضاح ما هي أي الطريق، المهيع هو الطريق، إلى بيان ما هي الرشاد. الرشد والرشد والرشاد معان متقاربة، وهو الصواب، وهو الصواب طريق الصواب والحق والاستقامة. فهو الهادي سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، إلى الصراط الحق. فهو يستحق الحمد على هذا وعلى غيره مما أنعم به على عباده. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشد. وفي البيت براعة استهلال بذكر لفظة بديع وذكر لفظة بيان، وإن تشر لمقصد المقال فسمد براعة استهلال، براعة استهلال وتسمى بحسن الابتداء. براعة الاستهلال أن يذكر المؤلف في المقدمة ما يشعر بالمقصود، في أول كلامه ما يشعر بالمقصود، فذكره لهذا يشعر بأن كلامه سيكون عن علم البلاغة. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي الرشاد. أمد أربابا، أمد الإمداد الإعطاء، الإمداد هو الإعطاء. أمد أربابا أي أعطاء، أمد أربابا النهى، أربابا أي أصحاب، رب الشيء صاحبه، من معاني لفظة رب صاحب، أو يأتي معنى صاحب. رب الدابة أي صاحبها ومالكها. أمد أي أعطاء المدد، وهي الزيادة والفضل. أمد أربابا النهى جمع نهية، وهي العقل، قوة نورانية، قوة نورانية مودعة في النفس البشرية يحصل بها التفريق بين، أو يحصل بها التفريق بين الحسن والقبيح، يحصل بها إدراك المعارف الضرورية والنظرية. واختلف في محله، قيل القلب وقيل العقل، وجمهور علماء الشريعة على أن محل العقل القلب، و قلت العقل الدين عم، قيل خلاف، هل محل القلب الدماغ ولا القلب؟ في خلاف. كثير من الفلاسفة كان يذهب إلى أنه في الدماغ، وبقولهم قال جمع من علماء الشريعة، وقيل بل محل العقل هو القلب. وهذه المسألة على كل حال لا ينبني عليها كبر الشيء، لكن دلت الأدلة الشرعية على أن للقلب عقلا، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون، فالقلب يعقل، محله القلب على المشهور للوحي، وهو مذهب الجمهور. قال ابن زكري رحمه الله، ابن زكري التلمساني، محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ قال جل الحكماء الفلاسفة بقولهم قد قال بعض العلماء. فالعقل قوة نورانية مودعة في النفس البشرية يتأتى بها إدراك المعارف الضرورية والنظرية والتمييز بين الضار والنافع، بين الحسن والقبيح، وهكذا. أمد أرباب النهى أرباب العقول، أمدهم بالمدد من عنده. الله تعالى خلق الخلق وتفضل عليهم، ما من مخلوق إلا وهو دائر بين نعمتي الإيجاد والإمداد، أن يمده الله تعالى بما هيأه له. أمد أرباب النهى ورسما شمس البيان في صدور العلماء، رسما أثبت شمس البيان أي بيانا كالشمس، بيانا كالشمس في صدور العلماء أي في قلوبهم. أمد أرباب النهى ورسما أي أثبت شمس البيان، فشبه البيان بالشمس بجامع الإضاءة والنور. لا هو واضح، شيء واضح جلي، واضح بجامع أنه منير، أنه من حصل علم البيان أدرك ما لم يدركه قبل تحصيله. فكما أن الشيء أن الشمس تضيء هذا الوجود، فكذلك البيان يضيء له ألوان العلوم والمعاني. شمس البيان أي بيانا كالشمس، أيوة، في صدور العلماء جمع عالم، والعالم في كل فن من حصلت له الملكة فيه أو كان ما يدركه أو يعرفه منه أكثر مما يجهل. كل علم في استهي مشتركة قواعد إدراكها والملكة. نعم زين. فأبصروا معجزة القرآن. فأبصروا هذه الفاء للتفريع على ما تقدم، لأنه فلإنعامه سبحانه وتعالى وتفضله على عباده بهذا البيان أبصروا به معجزة القرآن، وهو ما دندن حوله في الدرسين السابقين أثناء حديثنا عن ثمرة علم البلاغة الكبرى. قلنا له علم البلاغة تعلمه له ثمار كثيرة، أعظمها إدراك سر الإعجاز، إدراك سر المعجزة الخالدة، إدراك سر الإعجاز في القرآن الكريم. فأبصروا بعين البصيرة، فأبصروا بعين البصيرة معجزة القرآن، فأبصروا معجزة القرآن. التاء هي التي سيرتها اسما إلى الأصل والوصف، أي وجه الإعجاز في القرآن. فأبصروا المعجزة، ما هو معجز في القرآن أبصروا، ودخلت التاء فصارت اسما صارت معجزة. فأبصروا معجزة القرآن، هنا فيه معنى الوصف، أي وأبصروا ما هو أو وجه الإعجاز في القرآن الكريم. فأبصروا معجزة القرآن، أبصروا القرآن الكريم حال كونهم ملاحظين لوجه الإعجاز فيه بسبب علمهم بعلم البيان بعلم البلاغة. تقدم لنا تعريف المعجزة، وأنه أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة يجريه الله تعالى على يد النبي والرسول دليلا وبرهانا على صدق نبوته أو رسالته. نعم. فأبصروا معجزة القرآن، وهي أعظم معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القرآن مصدر أو اسم مصدر، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، ومنه قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانه، وهو في الاصطلاح اللفظ المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعجاز والتعبد، كما قال في المراقي لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وهناك تعاريف أخرى. فأبصروا معجزة القرآن لما حباهم الله تعالى به من النعم، وعلى رأس تلك النعم البيان، علم البيان. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، أبصروها واضحة جلية، واضحة أي جلية، بساطع البرهان أي بالبرهان الساطع الواضح الجلي اللامع، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. واضحة بساطع البرهان أي بالبرهان الساطع الجلي الواضح الدامغ بالدليل الواضح. نعم. وشاهدوا مطالع الأنوار، وشاهدوا كما أبصروا شاهدوا مطالع الأنوار، جمع مطلع هو محل مكان الطلوع، الأنوار جمع نور وما هو ما به انكشاف الأشياء ووضوحها. وشاهدوا مطالع الأنوار، هذا كله في القرآن الكريم، عرفوا مطالع الأنوار في هذا الذكر الحكيم وما احتوت عليها، وما احتوى على أنه القرآن، وما احتوت على أنها المطالع عليه من أسرار جمع سر وهو الشيء الخفي. فأسرار القرآن وأنواره لا تدرك إلا بتحصيل علوم العربية وعلى رأسها علم البلاغة. أبصروا معجزة القرآن، سر الإعجاز في القرآن، كما شاهدوا وشهدوا مطالع الأنوار والأسرار في الكتاب العظيم للقرآن الكريم، أنوار وأسرار، ومن لم يتحقق بشرط تحصيل ذلك حجب عنه، اللي ما حصلش علم اللغة سيحجب وعليه. فالجاهل بالعربية محجوب عن أكثر أنوار القرآن وأسراره، هذه حقيقة مهما حاول، لأنه لن يفهم الشيء على وجهه، لن يفهم مراد الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل الذي أراده الله، حتى نعلم خطورة التقصير في هذه العلوم، في علوم العربية التي صارت تشكو في الأزمنة المتأخرة، تشكو قلة المقبلين عليها والمعتنين بها والمنصرفين إليها. وأحسب أن الله تبارك وتعالى أراد بنا خيرا إذ جمعنا في هذه الدورة على هذه العلوم النافعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيها. شاهدوا مطالع أنواري وما احتوت عليه من أسراري، ما احتوت عليه تلك المطالع من الأنوار والأسرار، طالع الآيات القرآنية. فنزه القلوب في رياضه، هذا في تشبيه أيضا، سلك في ذلك مسلك التشبيه، تشبيه المعنوي بالمحسوس، تشبيه المعنوي مطلع الأنوار هو الأفق كذا يطلع فيه نور الشمس، كذلك القرآن منه تبدو المعاني الشريفة والعظيمة التي لا سبيل إلى إدراكها والتحقق بها إلا بعلوم اللغة وعلى رأسها علم البيان، إلا بعلم البيان. فنزه القلوب في رياضه، حين أشوف حين أبصروا وشاهدوا نزه، فنزه القلوب في رياضه، والرياض جمع روض وهو كل ما يصلح لأن يغرس فيه النبت الطيب أو ما ينتفع به من النبات. شبه القرآن الكريم بهذه الأرض المباركة بهذه البساتين والجنان التي ينزه أو يتنزه فيها القالب الجسماني، فالقرآن كذلك يتنزه فيها هذا القلب الروحاني وهو يقرأ القرآن يتنزه. فشبه القرآن الكريم المحل الذي يتنزه ويتمتع بما فيه من أنوال اللذائذ، لا من التنزيه، لا من التنزيه، لا من النزهة، من النزهة. فنزه، قول فنزه قلوب، فنزه القلوب في رياضه، هذا موش من التنزيه، هو من النزهة، مش التنزيه اللي هو الإجلال عما لا يليق. نزه القلوب في رياضه، أي متع القلوب في رياضه بالتأمل والتدبر، أي الذكر الحكيم، ولا يصلح ولا يكمل التأمل والتدبر إلا بعلم البيان. إذن كذلك جاهل علم البيان محجوب عن حقيقة التدبر والتفكر، يكون كالذي يحاول شيئا لا يملك آلته، لا يملك، قد يصل إلى شيء من المعاني الشريفة، من المعاني الشريفة وما أودعه الله تبارك وتعالى فيه من الأسرار المنيفة، لكن هو محجوب لأنه يفقد آلة التأمل والتفكر. الأمر التفكر يطالب به كل مكلف، لكن فرق كبير بين تأمل وتدبر وتفكر العلماء وتفكر وتأمل أهل الجهل، فرق كبير. التأمل والتفكر الصادر من العالم ليس كالصادر من الجاهل. فنزه القلوب في رياضه، وأورد الفكرة، وأورد الفكرة على حياضه. الفكر حركة النفس في المعقولات، وأما حركتها في المحسوسات فتخيل أو تخييل. حركة النفس في المعقولات في شيء معنوي هذا يقال له فكر، هذا هو الفكر. التفكر أن تتحرك نفسك، أن تنبعث نفسك بالتأمل والتدبر في شيء معنوي، هذا يقال له فكر. وأما تخيل أو التخيل فهو حركة النفس في المحسوسات، تبدأ تتفكر مثلا باللغة، ماشي على الاصطلاح بلغتنا السهلة التي هي قريبة من الدارجة العامية، كيف نقول لك تفكر في الحصان، حصان محسوس ولا معنوي؟ أنت ستتخيله، هذا يقال له ستتخيله الحصان. لكن إذا قلت لك مثلا تفكر في قوله تعالى كذا، هذا شيء معنوي. إذن الفكر حركة النفس، شيء تقولت حركة العقل، هذا المقصود بالنفس هنا الروح أو هذه القوة النورانية المودعة في النفس البشرية. فحركتها في المعنويات يقال لها فكر، حركتها في الأشياء المحسوسة يقال لها تخيل أو تخيل. وأورد الفكرة على حياضه جمع حوض، فشبه فجعل للقرآن حوضا كالحوض المحسوس يريده الظامئ، يريده الظامئ والعطشان. فكذلك المتعطش إلى هدايات القرآن وأسراره وأنواره حين يعرف علم البيان ويقف على سر الإعجاز وعلى مطالع الأنوار، فإنه يشتاق إلى أن يتمتع ويتنزه في رياض القرآن، وإلى أن يرد حوضه حتى يشرب منه ويرتوي وتمتلئ نفسه بهذه الأنوار الربانية وهذه الأسرار الصمدانية التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الذكر الحكيم. نعم. ثم صلاة الله ما ترنما حاد يسوق العيس في أرض. الصلاة في اللغة العربية الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم، وصل عليهم أي ادعو لهم، منه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ومن لم يستطع فليصل أي فليدعو، في حديث إجابة الدعوة. وفي الاصطلاح ما هي الصلاة؟ أقوال إلى الرحمة أشهرها، وقيل غير هذا، وقيل ثناء صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أي ثناؤه عليه في الملأ أعلى، في الملأ الأعلى كما جاء عن أبي العالية الرياحي صحيح البخاري ومن التابعين، صلاته على ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهي من الإله قل تشريفه في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضاء كما قال في روضة النسرين. ثم صلاة الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر السلام بناء على القول بجواز التفريق بينهما من غير كراهة، ومسألة فيها خلاف، هل يجوز إفراد الصلاة من غير سلام أم لا؟ قيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز مع الكراهة، يعني خلاف الأولى، أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الأنبياء والمرسلين فإفرادهم بالسلام هذا شيء جاء به الوحي، وهذا السر في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام، وجواز إفراد أو كثرة إفراد الأنبياء والمرسلين غيره بالسلام فقط، لأنه هذا كثر في القرآن، سلام على آل ياسين، سلام على نوح في العالمين، سلام على كثير هذا في القرآن. أما النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم صلاة الله ما ترنما أي ما طرب حاد سائق من حدا يحدو إذا ساق. ثم صلاة الله ما ترنما أي ما طرب حاد من حدا يحدو حداء، وهو السائق الذي يسوق الإبل، قاله الحادي حاد يسوق أي يحدو، حاد يسوق العيسى، أصل العيس في اللغة العربية الإبل الشقر، والمقصود بها هنا المطايا مطلقة. حاد يسوق العيسى في أرض الحما أي أرض الحجاز، أرض الحما أي أرض الحجاز، سميت أرض الحما لأنها محمية ممنوعة لأنها حرم، يعني صلاة الله ما حدا ما طرب وترنم حاد يسوق العيس أي أبدا، لأن أرض الحجاز لا تخلو من إقامة الموسم، إقامة شعيرة الحج، فهذا الحادي هو سيبقى حاديا أبدا، يعني فهذه الصلاة صلاة دائمة مؤبدة. ثم صلاة الله ما ترنم حاد، وهذا لا تخلو منه أرض الحجاز غالبا، حاد يسوق العيسى في أرض الحما، قلنا العيسى الإبل الشقر، والمقصود بها هنا المطايا مطلقة لما يركب على نبي اصطفاه الهادي. على نبي، نبي ونبيء مشتق إما من النبوة وهو المكان المرتفع لشرف مكانه وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم، أو من النبأ لأنه منبأ من عند الله أو منبئ مخبر عن الله سبحانه وتعالى. على نبي اصطفاه أي اختاره الهادي أي الله تبارك وتعالى، فهو هاد جل جلاله. في بعض النسخ على نبينا الحبيب الهادي أي المحبوب عند الله تعالى، فهو أحب خلق الله إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله لله سبحانه وتعالى. على نبي اصطفاه الهادي أجل كل ناطق بالضاد، أجل أعظم كل ناطق متكلم بالضاد أي بحرف الضاد أي من العرب، أجل كل ناطق بالضاد أي أجل كل ناطق بالعربية، وهذا لا مفهوم له، هو نعم أجل من نطق بالعربية، لكن هذا نعم هذا هو المقصود، أجل كل ناطق بالضاد هو موصوف بأنه أجل من تكلم بالعربية، أجل كل ناطق بالضاد. جاء في هذا حديث مشهور على الألسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد، في بعض الروايات أنا أفصح العربي، أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، بيد غير أني من قريش، وهذا يعني معناه هذا يسميه جينا إن شاء الله في البلاغة، هذا يسمى المدح بما يشبه الذم، مدح بما يشبه الذم، وعلى هذا يذم به الإنسان حتى يقول نبي صلى الله عليه وسلم بيداني من قريش، لأني من قريش فنافسنا، هذا مدح بما يشبه الذم، هذا أسلوب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ولا عيب فيه غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هل هذا عيب؟ هذا يمدح به، هذا شرف، هذا يدل على الشجاعة وعلى النجدة والقوة، هذا لكن الحديث هذا لا يصح من حيث السند، وهو لا أصل له كما قال ابن حجر والسخاوي وغير واحد، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. أجل كل ناطق بالضاد، لماذا يذكرون الضاد ويردون بذلك العربية بل ينسبون اللغة إلى هذا الحرف؟ يقولون لغة الضاد، قالوا لأنه أعسر الحروف من حيث المخارج، أعسر الحروف من حيث المخارج، وقل من الناس من يحكمه ويتقنه، هذا نسبي على كل حال، هذا نسبي، هذا نعم هذا أيضا مما يقال أيضا بأن حرف الضاد مما اختصت به اللغة العربية، جل كل ناطق بالضاد. نعم. محمد سيد خلق الله، محمد صلى الله عليه وسلم هذا اسمه، سماه به جده عبد المطلب تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء فحقق الله له رجاءه، محمد اسم مفعول من حمد يحمد فهو محمد، واسم المفعول منه محمدون الذي يكثر حمد غيره له، الذي يكثر حمد غيره له فحقق الله له رجاءه، فلا تمر ثانية إلا ويذكر فيها اسمه صلوات الله وسلامه عليه، أقل شيء في الأذان، عجيب هذا. قال تعالى ورفعنا لك ذكرك، هذا من معانيه، قال حسان رضي الله عنه فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أسمائه الشريفة الواردة في القرآن، قوله تعالى محمد رسول الله ذلك أحمد، وأسماؤه كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، المنصوص منها في الوحي الأسماء الشهيرة محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي إلى آخره، جاءت في الصحاح محمد مع المقفي أحمد والحاشر العاقب والماحر الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة وفيه أيضا بنبي المرحمة، وفي رواية النبي الملحمة كما قال العراقي في ألفية السيرة، محمد سيد أي أفضل، السيد هو الذي يفزع إليه عند الشدائد، هذا هو السيد، هو من فضل غيره أو من فاق غيره في المنزلة والشرف، هذا هو السيد، أن السيادة في اثنتين فلا تكون يا ابن الأكارم عنهما بالزاهد، بذل السماحة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد، محمد سيد خلق الله، فهو أفضل خلق الله بالإجماع، أفضل خلق الله بالإجماع، قال هذا بالإجماع، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، احذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة، آيات كثيرة مدحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ألم نشرح لك صدرك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، آيات النجم، النجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، يا أخي الآيات، آيات سورة القلم، وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نسمة أكرم عليه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت القرآن أقسم بعمر أحد إلا بعمره، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، تكلمنا فيما مضى عن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره عند الله، مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على علياك نظم مديحي، وإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح، قالوا الآخر مدحناك والأمداح فيك كثيرة، ولكن كثير المدح فيك يسير، عباراتنا شتى وحزنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نقدر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدره. قال لسان الدين ذو الخطيب رحمه الله: يا مصطفى، من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. محمد سيد خلق الله، أفضل خلق الله بالإجماع. العربي المنسوب إلى أمة العرب، الطاهر حسا ومعنى عليه الصلاة والسلام، الأواه كثير التأوه، كثير التأوه والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل كان له صلى الله عليه وسلم بكاء، كذا بكى عليه الصلاة والسلام كان له لصدره أزيز كأزيز المرجل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم على صاحبه لعل نكتفي بها.